رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع درسنا في علم أصول الفقه وفيما يتعلق بمباحث الأمر. انتهينا في اللقاء السابق من المسألة الخامسة، وهي ما مقتضى، يعني ما دلالة الأمر المطلق من أي قرينة، هل يدل على الفور أو على التراخي. ورأينا أن الشيخ رحمه الله تعالى وتبعا لابن قدامة وغيره اختار أن مطلق الأمر يدل على الفور في ظاهر مذهب الإمام أحمد، وهو قول بعض الحنفية، وبعض الأصوليين ذهب إلى أنه للتراخي، وذكر الأدلة، ورأينا أن الراجح إن شاء الله هو ما اختاره رحمه الله تعالى. اليوم سنأخذ إن شاء الله ما تيسر من المسائل التي ذكرها في هذا المختصر، ومنها مسألة الواجب المؤقت، الأمر بشيء مؤقت يعني له وقت، إذا فات وقته فهل يستمر على ذلك الأمر أو يحتاج قضاؤه إلى وقت إلى أمر جديد. هذه مسألة. المسألة الثانية ستأتي كذلك، مقتضى الأمر يعني إذا حصل المأمور هل يكون مجزئا أو لا بد أن يكون مع الإجزاء، يعني عدم القضاء، مسألة سنراها إن شاء الله تعالى. الشيخ نجاح. فقال الشيخ رحمه الله تعالى السادسة يعني من مسائل الأمر الواجب المؤقت. عليكم السلام. الواجب المؤقت لا يسقط بفوات الوقت ولا يفتقر قضاؤه إلى أمر جديد. هذا رأي، هذا المذهب الذي اختاره الشيخ خلافا لأبي الخطاب والأكثرين، وهذا المذهب الثاني الذي اختاره أبو الخطاب من الحنابلة والأكثرين من الفقهاء والأصوليين. هذه المسألة كما سمعنا الآن الواجب المؤقت يعني المطلوب المأمور به على سبيل الوجوب، إذا كان مؤقتا محددا بوقته، فهل إذا انتهى الوقت يسقط بانتهاء الوقت أو أنه يجب قضاؤه؟ هذه واحدة، الواجب المؤقت الذي له وقت محدد كالصلوات مثلا، صلوات المفروضة لها أوقات محددة، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، إذا زال صيام شهر رمضان كل واجب مؤقت، إذا انتهى وقته قبل أن يقضيه المأمور أو أن يأتي به فهل يسقط بوقت الوقت؟ صلى الظهر، جاء وقت الظهر، صلاة الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير كل شيء مثله أو مثله، فذهب هذا الوقت، هل يسقط أو أنه يجب الاتيان به؟ وإذا كان يجب الاتيان به فهل بموجب الأمر الأول وصل الظهر مثلا أو يحتاج إلى أمر جديد من الشارع؟ هذه المسألة. قالوا مثلوا لها بمسألة الصلاة، من ترك الصلاة عمدا، صلاة مؤقتة، صلاة الواجب مؤقتة يعني لها وقت، المؤقت يعني ما حدد له وقت معين سواء كان وقتا موسعا أو وقتا مخيرا مضيقا، يعني ما له وقت، غير الواجب المطلق الذي يقوله افعل كذا، يعني الصدقات المطلقة من غير تحديد بزمان معين أو دين كذا، هذه مطلقة. لكن الواجب المؤقت يعني ما حدد له المتكلم الآمر به، ونحن هنا في الأدلة الشرعية، يعني ما حدد له الشرع وقتا معينا. أدي الصلاة، الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلاة أقيم الصلاة لوقتها لوقتها، وقال الله سبحانه وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فقد جاءت الأدلة التفصيلية بتحديد مواعيدها ومواقيتها. إذن هذا واجب مؤقت، إذا مأمور به على سبيل التأكيد أو التوقيت يعني التحديد الوقت، إذا ذهب الوقت فما الحكم؟ هل يسقط ينتهي خلاص ذهب وقته إذا انتهى، يعني أمر به في وقت معين زال الوقت فلا، أو أنه يجب، وإذا كان يجب هل يجب بذلك الأمر الأول أو بأمر جديد، بأنه إذا لم يكن الشارع قد أمر به أنه لا بد أن يؤدى في أي حال ولو فات وقته خلاص يعتبر انتهى. هذه هي المسألة. ومثل لها بمسألة الصلاة، من ترك الصلاة عمدا، من ترك الصلاة نسيانا أو يعني سهوا أو نسيانا أو لنوم ونحوه قد ورد فيه الحديث، ورد فيه النص دليل الشرعي، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا وقت لها إلا ذلك أو لا كفارة لها إلا ذلك أو بين ذلك وقتها. إذن هذا انتهى، نسيها أو نام عنها عليه أن يصليها بأد هذا الأمر الجديد، أمر ورد أنه يعني يصليها. لكن من تركها عمدا عمدا فهل يجب عليه قضاؤها أو لا يجب عليه قضاؤها؟ وإذا كان يجب عليه قضاؤها هل بأمر جديد يعني غير الأمر الأول بإيجاب الصلاة أو يعني دليل آخر، أو أنه بذلك الأمر الأول؟ أولا مسألة الصلاة اختلف فيها أهل العلم اختلافا في مسألة تاركها عمدا مع الإقرار بوجوبها. الصلاة أهم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين، جماد الدين، وقد ورد فيها أدلة حديث صحيحة صريحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من تركها فقد كفر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، ومن تركها فقد كفر، أحد أخرى في هذا الباب. ولهذا اختلف أهل العلم في تارك الصلاة وهو يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ويعلم ويعتقد أنها واجبة ويتركها عمدا تكاسلا كسلا، فما حكمه؟ اختلفوا في هذا. فكثير من أهل العلم يقولون إنه عاصٍ فاسق مرتكب كبيرة لأنه ترك واجبا عظيما وهو لا يخرج عن دائرة الإسلام، ما يزال مسلم ما دام يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكنه مرتكب كبيرة عظيمة وتارك لواجب من أهم الواجبات، يعني عقابه شديد وأمره عظيم. ومنهم وهم المحققون في الحقيقة، وهذا الذي دليله ظاهر يعني وذهب إليه كثير من المحققين، أن من ترك الصلاة عمدا فقد كفر وخرج من الملة، للأحاديث صريحة من تركها فقد كفر، الحد الذي بيننا وبينهم الصلاة ومن تركها فقد كفر إلى آخره. فالذين يقولون أن من يترك الصلاة عمدا مع إقراره بوجوبها، لأن هناك لا خلاف بين أهل العلم جميعا أن من جحد وجوب الصلاة فقد كفر، لا خلاف بين أهل العلم، الخلاف في من يعترف بأنها واجبة ولكنها تكاسل. وهذا شأن كثير، نسأل الله سبحانه لهم الهداية، من يدعون الإسلام من المسلمين يقول أشهد أن لا إله إلا الله وينتمي إلى أمة الإسلام ولكنك تجده لا يصلي، كثير من الناس لا يصلي ويتهاون ويتكاسل، وإذا قيل له قال الصلاة واجبة يعني ما يعرف أنها واجبة ويرى الناس يصلون لكنه لا يصلي، هذا أمره يعني في غاية الخطأ. كثير من أهل العلم المحققون من أهل العلم يقولون أن هذا كافر، كافر لأنه ما جاءوا به من عند أنفسهم بل من الدليل الصحيح الصريح النصوص الشرعية الدالة على كفره. فالذي يقول أنه يخرج من الملة هذا ما عندنا إشكال، ما عنده إشكال في هذا، يقول خرج من الملة لابد أن يعود ويرجع إلى دينه ويشهد أن لا إله إلا الله يؤكدها ولا قضاء عليه، لأنه لو قضى لأنه لا يحتاج قضاء لأنه مرتد، والمرتد عمله باطل في ردته. فهذا يقول يعني لا قضاء عليه وعليه أن يجدد إسلامه ويدخل في الإسلام من جديد. ولكن الجمهور الذين يقولون الكثير من أهل العلم الذين يقولون أنه فاسق فسقا عظيما ومرتكب يعني جرما كبيرا وترك واجبا من أهم الواجبات ويعاقب عليه لو استمر عليه، لكن لو تاب ويجب عليه أن يتوب، لو تاب من هذا الذنب فما حكم ما تركه عامدا من الصلوات؟ أيقضيه أو لا يقضيه؟ أكثرهم يقول يقضي، بل كلهم يقول يقضي، هؤلاء يقول عليه أن يقضي، لكن يقضيه بماذا؟ بموجب الأمر الأول أو بموجب أمر جديد آخر؟ هذه هي مسألة. فالشيخ يقول إن الواجب المؤقت لا يسقط بفوات الوقت، لا يسقط بفوات الوقت، وهذا هو الصحيح على قول القائلين بأن تارك الصلاة عمدا ما زال في دائرة الإسلام ولكنه ترك شيئا واجبا فعليه أن يقضي. لكن قضاؤه أو أداء قضاؤه هو قضاء لأنه انتهى وقته، هل بالأمر الأول أو بأمر جديد؟ منهم من قال أنه بالأمر الأول، هذا الشيخ وعليه الذي اختاره الشيخ، لا يسقط بفوات الوقت ولا يفتقر قضاؤه إلى أمر جديد، ما يحتاج إلى أمر جديد، الأمر الأول الذي طلب أداء الصلاة هو ما زال معلق بذمته. سيأتينا دليل سيقول دليل. والقول الثاني يقول لا يجب عليه القضاء ولكنه بأمر جديد. أي ما هو الأمر الجديد هنا في مسألة الصلاة؟ ما هو الأمر الجديد؟ نعم عفوا فدين الله أحق أن يصلي. أحسن إيه منهم. والشيخ يعني الشنقيطي من المتأخرين ذكر هناك عن غيره أنه قد قام دليل شرعي على أن كل واجب وهذا عام كل ما أوجبه الشرع وثبت في ذمة المكلف فإنه عليه أن يؤديه بدليل قوله صلى الله عليه وسلم للخثعمية التي سألته عن أداء الحج على أبيها قالت إن أبي مات أو أدركته فريضة الحج عليه دين فقالنا أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قضيته؟ قالت نعم. قالت أبطوا الله فنضاه فالله أحق أن يقضى أو فدين الله أحق أن يقضى. إذن أثبت أن الواجب الشرعي الذي قامت يعني ثبت بدليل شرعي ثبت بذمة المكلف دليل شرعي فعليه أن يؤديه ولو فات وقت ولو كان مؤقتا فعليه أن يقضيه عليه أن يقضيه. فيقول هذا الدليل الشرعي يعني عموم هذا الحديث وإن كان خاصا في مسألة الحج ورد في الحج ليس خاصا في الحج كان ورد بسبب الحج سؤال عن الحج لكن الحديث عام يدخل فيه جميع الواجبات ومنها الصلاة ومنها نعم ومنها الصلاة نعم لا لا نظر نظر نظر لا في الحديث إنه أبي أدركته فريضة الحج نعم هذا في إحدى روايات الحديث. وشيء آخر قال هناك دليل آخر وهو حديث من نام عن صلاته أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. فقال إذا كان هذا في حق النائم والناس وهو معذور ففي من ترك عمدا من باب أولى من باب أولى يقولون يقاس هذا من باب القياس. نعم المسألة الأصولية هنا التي عندنا الشيخ يقول لنا الدليل على أنه يقولون هذا من باب الأولى من باب الأولى يعني الذي يقول أنه يجب عليه القضاء وأنه ما خرج عن الملة طبعا الذي قال خرج عن الملة لا إشكال إشكال هذا من باب الأولى يعني ذاك ترك معذورا فوجب عليه القضاء وهذا ترك غير معذور ألا يكون أوجب أشد وجوبا؟ هذه الأولوية من هنا يعني هذا ترك وذاك ترك لا غير مؤقت يعني مسألة زميلكم يتساءل في مسألة الأولوية هنا يقول وهذه مسألة فيها يعني نوع خلاف بين أهل العلم يعني في مسألة الكفارة كفارة القتل الخطأ وقتل العمد يعني وهذا نزوها. فالذين يقولون إن الصلاة يجب قضاؤها بالدليل الشرعي وهذا ومن الأدلة الشرعية على هذا هو قياسها على قياس من تركها عمدا على من تركها سهوا أو نسيانا أو نائما. قالوا الحديث ورد بأن من تركها النوم يعني بسبب النوم أو النسيان يجب عليه أن يقضي وهذا الذي ترك نائم وهو نائم أو ناسي معذور معذور أليس معذور؟ معذور تركها معذور ووجب عليه مع العذر وجب عليه القضاء. فإذا كان المعذور قد وجب عليه القضاء فمن تركها عمدا يجب عليه القضاء من باب أولى من باب أولى. لكن المانعون من المانعين من الاستدلال بهذا يقولوا لا المعذور وجب عليه القضاء لأنه في دائرة العذر ولا إثم عليه في الترك فالقضاء يجبره يعني ولا هذه رخصة من الشارع نعم. لكن التارك عمد ذنبه كبير فلو قضى لا يقبل منه لكن نحن لا الخلاف هنا ليس مع القائل أنه لا يقبل منه خلاف مع القائل بأنه يجب عليه القضاء وأنه ما زال في دائرة الإسلام وأنه إنما يكفر كفرا غير مخرج من الملة فهو في الملة. إذن ما دام في الملة ما دام باقي في الملة فهذا الفرض الواجب عليه ما زال في ذمته ما زال في ذمته كما أن الفرض هذا فرض الصلاة ما زال في ذمة النائم والناس وقد وجب على النائم والناس المعذوران وجب عليهما القيام بهذه الفريضة فكذلك من ترك العمد. هذا وجه استدلال من استدل عليه. لكن الشيخ هنا أيضا له دليل قبل هذا دليل من دليل معنوي شرعي قال لنا استصحاب حال شغل الذمة استصحاب حال شغل الذمة إلا بامتثال أو إبراء لأن الأصل هنا الواجب المؤقت لا يسقط بفوات الوقت لا يسقط بفوات الوقت ولا يحتاج إلى دليل جديد في قضائه، بل دليله هو الأول. ودليلنا على أن هذا ما يعني يجب عليه بالدليل الأول، قال بهذا الدليل الذي أمره الشرع، وخلونا في مثالنا الصلاة، أمره بالصلاة، الأحاديث والآيات الصلاة معروفة، قال هذه الأدلة التي أوجبت الصلاة أوجبت في ذمة المكلف هذا الفعل، كيف يخرج من هذا الواجب؟ تعلق بذمته واجب، فمن حيث المعنى ومن حيث العقل تعلق بذمته شيء، ماذا يخرجه ويبرئ ذمته من واحد من شيء، إما إبراء يعني صاحب الحق، سواء كان إذا كان مع المكلف من الخلق، يعني واحد وجب عليه دين أعطاه شخص برد فوجب عليه الأداء مثلا، فيمكن يخرج أو تبرأ ذمته في شيء واحد من شيء، إما يعطي حقه أو إيش، أو أن صاحب الحق يبرئه. وهنا نفس الشيء في الدليل الشرعي، قال لا يخرج إذا ثبت شيء في الذمة، لا يتبرأ الذمة إلا بواحد من اثنين، إما الأداء وإما الإبراء. ولدينا هنا في الدليل الشرعي هذا يعني وجب في ذمته أن يصلي صلاة الظهر من وقت زوال الشمس إلى يعني انتهاء الوقت، خرج الوقت ولم يصلي، بقي هذا في ذمته أو لم يبقى؟ بقي، لم يأتي دليل من الشرع يبرئه، يعني يبرئه لا، فبقي وهو لم يؤديه، إذا بقي في ذمته فيجب عليه أداء قضاءه، يجب عليه كالدين. إذا كان أقرضه لمدة شهر أو سنة أو سنتين أو كذا، مضت المدة انتهت المدة، هل نقول سقط الدين؟ لا، يجب عليه أن يقضي هذا الدين، فكذلك هذا. قال إذن فنحن عندنا الدليل هو استصحاب شغل الذمة، ذمة مشغولة، فقام الدليل على إشغال هذه الذمة بهذا الواجب، ولا يخرج عنها إلا بالأداء ولم يحصل أداء، انتهى الوقت وما حصل أداء، إذن بقي عليه القضاء، فالقضاء معلق به أو موجبه الدليل السابق، لأنه هو الذي أوجب هذا الحق في الذمة، فلا يخرج إلا بأدائه أو قضائه. قال شغل الذمة لنا استصحاب حال شغل الذمة إلا بامتثال، وهو الفعل في وقته، يعني وهو الأداء أو إبراء، والامتثال قد انتهى لأنه خرج الوقت ولم ينتثل، والإبراء ليس لدينا دليل جسمه شيء يبرئ، الشرع ما برأ، قال لا ما يعني إلى الآن الطلب قائم، إذن فعليه أن يؤديه، عليه أن يقضيه. المخالف المانع الذي يقول الواجب المؤقت إذا فات وقته وإن وجب قضاؤه، نعم، لكن يحتاج إلى دليل غير ذلك الدليل الأول، يحتاج إلى دليل، إلى دليل غير ذلك الأول. على المؤقت غير المطلق، يعني نحن الآن أيضا نحن مبحثنا كله في دلالة افعل، في دلالة افعل، هل تدل على تعلق الشيء بالذمة بحيث أنه لا يخرج منه إلا بإبراء أو أداء أو كذا، أو أنها مجرد تعلق بالذمة يخرج عنه بالأداء إذا كان مؤقت، فإذا خرج عن وقته يحتاج إلى أمر جديد لأن هذا أمر آخر. وهم يقولون المؤقت غير المطلق، فالأمر بأحدهما ليس أمرا بالآخر. كيف؟ يقول إذا قال له صلي في وقت كذا، يعني صلي الظهر من الزوال إلى كذا، هذه العبارة غير قوله اقضي هذا الفائت، صلي الظهر، والظهر قد حدد الشارع وقتها من الزوال إلى ظل شيء، صلي الظهر في الوقت الفلاني، هذه عبارة يعني صيغة أمر افعل كذا في هذا الوقت المحدد. والصيغة الثانية التي هي القضاء، ماذا؟ اقضي الظهر بس من غير أن يقول في الوقت الفلاني، هذا مطلق لم يقل، والقضاء مطلق، القضاء يعني وإن كان على القول الصحيح والراجح الذي رجحه الشيخ أن الأمر المطلق يقضي الفور، فالقضاء معناته بعده مباشرة، لكن هو مطلق على كل أحوال ويصدق بأي زمان، وأقربها وأولاها هو الزمان التالي للنور، لكن المطلق غير المؤقت. فيقول الطلب المؤقت غير الطلب المطلق، ونحن لدينا أصلا طلب مؤقت، فإذا انتهى وقته انتهى أثره، هذا هو قوله المطلق أو قال قالوا المؤقت غير المطلق. فلدينا في حالة القضاء شيئان، طلب أداء وهو الدليل الأول الذي طلب الصلاة في وقتها، وطلب قضاء وهو يعني مطلق في أي وقت بعد انتهاء الوقت الأول. فهذا طلب، فالمطلق غير المقيد أو غير المؤقت، يقول شيئان ولا يمكن اجتماع، يعني شيئان متضادان مطلق ومقيد. فعندنا في هذه الحال عندنا طلبان، طلب الأول وقد انتهى وقته، فقد احتجنا إلى أداء الصلاة أو إلى الاتيان بالصلاة هذه التي طلبت في وقت وانتهى وقتها. إذا أراد الشارع قضاءها لابد من دليل آخر، دليل مطلق مثل اقضي صلاة الظهر وقال وعندنا دليل الشرعي. مسألة الفرعية هذا أمر آخر، يعني تطبيقها قال عندنا مثل في مسألة الصلاة الدليل الشرعي وموجود، وهو من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، أو الحديث قضاء الله أو أقضي الله لدين الله حقا يقضى. لكن كلامه في العبارة أو في دلالة النص الأمر بالصلاة، الأمر الأول بالصلاة في وقتها وقد خرج وقتها قبل أن يفعله، هل بقي مطالبا بأداء الصلاة بموجب الأمر الأول أو أنه مطالب بالصلاة بالدليل الثاني؟ يعني بمعنى أنه لو لم يقم دليل على وجوب قضاء الصلاة ما وجب عليه قضاء الصلاة. هذا هو المشكلة. قال الشيخ يقول نحن نقول إن الواجب المؤقت يقتضي يعني تحصيل المطلوب في وقته ويقتضيه بعد خروج وقته، لكن في وقته أداء وفي خارج وقته قضاء. لماذا؟ دليله يقول لأن الذمة شغلت بهذا الواجب، ولا يمكن الخروج من شغلها إشغالها إلا بشيئين، إما الامتثال ولم يمتثل لأنه قد خرج الوقت ولم يفعل، وإما الإبراء ولم يحصل إبراء. إذن فماذا يعني ما الذي نقول وجوب الامتثال باق عليه سارم وجوب وإن خرج الوقت، فوجوب الامتثال باق عليه حتى يؤدي ما وجب عليه. نعم. يقول الشيخ على دليل المانعين والقائلين بأن الواجب المؤقت إذا ذهب وقته يحتاج قضاءه إلى دليل جديد، يجيب على دليلهم هذا يقول قلنا بل مقتضى المؤقت الإتيان بالفعل في الوقت المعين، فإذا فات الوقت بقي وجوب الإتيان بالفعل. يعني دليلهم يقولون أنتم تقولون إن الواجب المؤقت أو الأمر بالشيء المؤقت اقتضى شغل الذمة، فيجب أو فيقتضي فعل المطلوب في الوقت ويقتضي فعله خارج الوقت. ونحن نقول إن هذا شيئان وليس شيء واحد، فعل الوقت فعله في الوقت وهذا مقتضى افعل في الزمان الفلاني، وفعله خارج الوقت مقتضى صيغة أخرى وهي الصيغة المطلقة اقضي ما وجب عليك من قبل، صيغتان. وانتم تقولون هاتان الصيغتان، الصيغة الأولى تدل على هذين الأمرين وهما مختلفان. الشيخ يقول لا، الصيغة الأولى تدل على الأمرين على الشيئين ولا يحتاج إلى صيغة ثانية. كيف؟ نعم. قال لك لأن الصيغة الأولى التي أوجبت الصلاة في وقتها أوجبت الصلاة، هذا واحد من حيث هي، وحددت الوقت ففيها معنيان، معنى طلب الفعل وهو الصلاة، ومعنى أن هذه الصلاة المطلوبة في هذا الوقت، معنيان. فإذا فات الوقت تعذر الإتيان به، تعذر الإتيان بالمطلوب في وقته. إذا تعذر الإتيان به في وقته تعذره تعذر الإتيان بالمطلوب في وقته لا يمنع من بقاء هذا الشيء المطلوب في الذمة فيطلب منه بعد خروج وقته. هذا معنى قوله قلنا بل مقتضى المؤقت الإتيان بالفعل، هذا واحد، الإتيان بالفعل في الوقت المعين مقتضى الأمر المؤقت الإتيان مقتضى، يعني أنه يجب عليك إذا سمعت أن تأتي بالفعل في الوقت المعين. فإذا فات الوقت، طبعا يستحيل أنه يأتي به في وقت قد فات، فات الوقت طيب بقي وجوب الإتيان بالفعل، هذا الذي قلناه. يعني الأمر بشيء مؤقت فيه شيئان، أمر بذلك الشيء وأمر به في وقت معين. إن ذهب الوقت المعين بقي الفعل نفسه المطلوب بقي في الذمة، يأتي به في خارج الوقت. نعم. ما هذا ثمرة الخلاف فيما لو وجد لو وقد توجد في بعض المسائل الفرعية الجزئية في الفروع ربما الذي يخالف في مسألة وجوب الصلاة على من فاتته أو من تركها عمدا. من ترك الصلاة عمدا قال لك، وهذا كثير من أهل العلم يقول لك لا يجب عليه قضاءها، لا يقضيها، لأنه لو قضاها ما صحت منه، ما صحت منه. فيقول ثمرة الخلاف هنا، وهذا مثال ولا مشاحة في مسألة الأمثلة يعني قد تكون لتقريب المسألة. لو ترك الصلاة عمدا، ها؟ قالوا هؤلاء المختلفين هم الذين يقولون بوجوب قضائها، قالوا تجب يجب قضاؤها، لكن هل يجب قضاؤها بدليل وجوبها الأول أو نحتاج ونبحث إلى دليل آخر، ها؟ أو نحتاج وبحث إلى دليل آخر. يعني لو فرضنا، لو فرضنا هذا يعني جانب الافتراض أنه ليس فيه دليل آخر وهو من نام عن صلاة أو تركها أو نسيها فليصليها أو حديث أبو الله دين الله حق أن يقضى، لو لم يكن هذا الدليل، القائلون بأن الأمر المؤقت لا يقتضي قضاء ما وجب إلا بدليل جديد، يقولون ليس لدينا دليل فلا يجب. هذا على فرض كذا. وقد تكون هناك بعض المسائل الفروعية في مسائل العبادات مسائل فرعية، ولكن بحمد الله وأنا الآن لا أعرف ولا أجزم بأنني يعني أن ما من مسألة والحمد لله في الغالب قد يكون هناك إلا وقد بينها الشرع وبين أنها مطلوبة على الاستمرار. نأتي في مثل هذه المسائل، هل الأمر مثلا مسائل الأمر، هل الأمر الموجه إلى الصحابة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر بالوجوب يقتضي الأمر لمن بعدهم أو لا؟ يعني مسألة مثلا تفرض أو تفات في هذا، نحن هذه الأمر المسألة يذكرها الأصوليون في هذا الباب ويذكرونها، نعم يعني لأنها من حيث اللغة، نعم أنت الآن خاطبت القوم وقلت لهم افعلوا كذا، فهل خطابك لهؤلاء القوم يسري على غيرهم باللغة أو أنه إنما يسري على غيرهم من باب القياس أو يسري على غيرهم من باب أنت تأتي بدليل آخر تطلبه من غيرهم؟ يعني من حيث اللغة والأدلة الشرعية اللغة يعني باللغة العربية، لكننا والحمد لله في الأدلة الشرعية الأمر في غالب المسائل وكبريات المسائل ظاهر لا إشكال فيه. هناك مسائل جزئيات يختلف فيها أهل العلم لغموض الدليل نسبيا ويعرفه أهل العلم، وأما في ظاهر الأمور الحمد لله. فهذا مثل هذا المثال لن نذكره، يعني استمرار وجوب العبادات من خوطب بها أصلا؟ الصحابة. لا خوطب بها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان، لأن الخطاب كان موجه من رسول الله، يعني موجه إلى رسول الله، ورسول عليه الصلاة والسلام كان يخاطب الصحابة الذين في عهده من بلغهم يا أيها الناس، وإن كان يا أيها الناس يعني للحاضرين خطاب موجه لهم يا إلى آخر. فهل من بعدهم يسري عليه أو لا؟ هذا لا إشكال فيه عند الجميع أنه يسري. لما؟ لقيام الأدلة القطعية على أن هذه الشريعة عامة وشاملة وباقية في كل زمان ومكان، قام الدليل الشرعي القطعي الذي لا خلاف فيه. يعني هذا مثال نذكره، إنما الكلام على مسألة النظر الخاص في الأدلة الشرعية في الجزئيات، أمر أو نهي، ما مقتضى دلالة الأمر عند أهل اللغة وما الذي يصرفه عن دلالته الظاهرة وكيف يستدل به، هذا هو المعنى. هذا مبحث أو بحث أصول الفقه، أو هذا موضوعه ما يتعلق بمسائل الأصول. نعم نعم يا شيخ، نكمل المسألة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السابعة، مقتضى الأمر حصول الإجزاء بفعل المأمور به إذا أتى بجميع مصححاته خلافا لبعض المتكلمين لنا، لو لم يجزئه لكان الأمر به عبثا، ولأن الذمة اشتغلت بعد براءتها منه فالخروج عن عهدته بفعله كدين الآدمي. نعم، هذه مسألة أخرى أيضا من المسائل الدقيقة في مباحث الأمر، وهي أن المأمور أو أن الأمر الذي نحن الآن فيه صدد في بحثه، الأمر يعني افعل ولتفعل، هذه الصيغة التي تسمى أمر، ما هل مقتضاها إذا فعل المأمور به افعل صل صلاة، صلى بشروطها، أدى الصلاة بشروطها وأركانها، صلي الصلاة، الصلاة الشرعية المعروفة لها شروط وأركان، فأداها بشروطها وأركانها، ولكنه نسي من شروطها الطهارة وصلى وهو يغلب على ظنه الطهارة، ثم تبين له بعد ذلك أنه ليس بطاهر، فهل يلزمه أداء الصلاة مرة ثانية أو لا؟ ها؟ ها؟ تلزمه. أيوه. فاتفاق. اتفاقا يعني من شروط صحة الصلاة الطهارة، فصلى وهو يعتقد أو أنه جاء وقت الصلاة وهو يعتقد أنه على طهارة، فهو في هذا الحال مأمور بالصلاة أو لا؟ هذا موضوع، هذا موضوع المسألة، مأمور أن يصلي الصلاة بطهارة يعني وأن يؤديها بأركانها بطهارة، جاء وقت الصلاة وهو يظن من نفسه يغلب على ظنه أنه على طهارة، يجب عليه توجه عليه الأمر أن يصلي أو لا؟ صلى وهو يغلب على ظنه أنه على طهارة، ثم بعد أن صلى وانتهى من الصلاة بين أنه كان على حدث، فهل اتيانه بالصلاة التي كان يغلب على ظنه أنه أتى بها على وجهها يعتبر مجزيا له أو لا؟ طيب، الأمر بالفعل يقتضي الإجزاء فقط أو يقتضي الإجزاء مع عدم وجوب القضاء؟ هل يقتضي الإجزاء فقط أو يقتضي الإجزاء مع عدم وجوب القضاء؟ هذا عنوان المسألة. الشيخ يقول: مقتضى الأمر حصول الإجزاء بفعل المأمور به إذا أتى بجميع مصححاته. هذا مذهب، وهذا الذي اختاره الشيخ. قال لك: خلافا لبعض المتكلمين منهم عبد الجبار بن أحمد وأتباعه من المعتزلة، بعض المتكلمين يقول إن مقتضى الأمر ليس حصول الإجزاء ولكن مع سقوط القضاء، يعني ليس مجرد حصول الإجزاء بل مع سقوط القضاء. هذه المسألة يعني، وهذا قلت أنا في بدايتي، يعني مسألة يعني دقيقة، مسائل علم الأصول التي يعني الخلاف فيها في ذهني أكثر منه يعني، وقد وفيه نوع من عملي، ومثال الصلاة سيأتينا لماذا الفرق فيه. مبني أو مبنى الخلاف هنا على تفسير الإجزاء. ما هو الإجزاء؟ أنا عندنا هناك يعني صحة من أحكام من أقسام الحكم الوضعي، الصحة والفساد والإجزاء والأداء والقضاء والإعادة إلى آخره، منها الإجزاء. ما هو الإجزاء؟ قال لك الإجزاء هو إيش؟ لا، هو الإتيان بالفعل على الامتثال للأمر أو النهي. الإجزاء الإجزاء هو الإتيان بالمطلوب، يعني سواء يعني الإتيان بالمطلوب على الوجه المطلوب، الإتيان بالمطلوب على الوجه المطلوب أو يعني هذا اختصارا له. وبعضهم يقول لا، الإجزاء هو الإتيان بالمطلوب أو هو الامتثال مع سقوط القضاء. فالخلاف مبني على هذا. فهل نقول إن الأمر يقتضي حصول المأمور به أو يقتضي حصول المأمور به مع قيام الدليل أو مع عدم وجوب القضاء؟ مع عدم وجوب القضاء. الشيخ يقول يقتضي حصول المأمور، فإذا طلب منه شيء، فإذا أتى بهذا الشيء بأركانه وشروطه نقول أجزأه، وطبعا الإجزاء وكان صحيحا منه، يعني مقبول. الإجزاء يعني مقبول بمعنى أنه لا يطالب به مرة أخرى، أو نقول أنه مجزئ. والآخرون يقولون لا، قد يأتي بالفعل المطلوب وهو يعتقد أنه تحققت فيه شروطه ومع ذلك لا يكون مجزيا، لا يكون مجزيا. ليه؟ لأنه مطالب بأدائه مرة ثانية. ومثلوا بمسألة الطهارة، أو ثمرة الخلاف تأتي في مسألة الطهارة في الصلاة أو الصلاة التي يصليها وهو يغلب على ظنه أنه طاهر. هذه المسألة في الحقيقة هم متفقون على الثمرة جميعا، القولين قائلين بأن الأمر يقتضي حصول المأمور، يعني إجزاءه حصول المأمور به، سواء قلنا بوجوب القضاء أو لم نقل بوجوب القضاء، كلهم متفقون على أن إيش؟ أن صلاة من صلى وهو يعني يغلب على ظنه الطهارة ثم تبين أنه غير طاهر، صلاته غير صحيحة ويلزمه القضاء. هم متفقون على هذا. لكن هل بس من حيث اللغم، هل من صلى على هذا النحو نقول قد امتثل فكان فعله مجزئا ولو وجب عليه القضاء. لكن هل معنى الامتثال الامتثال يعني حصول المأمور زائد سقوط القضاء، او حصول المأمور ولو وجب القضاء؟ هذه المسألة الذي يظهر فيها الخلاف اكثر مسألة الحج. قالوا الحج من افسد حجه، من تلبس بالإحرام بالحج وحج ثم افسد حجه، ما هي مفسدات الحج؟ من مفسدات الحج مثلا الجماع قبل الوقوع بعرفة، افسد حج. اذا افسد حجه هل نقول انه خلاص يتحلل وينتهي، او انه مأمور باتمام حجه؟ قالوا مأمور باتمام الحج. وها هنا هنا مسألة، يعني هذا جواب اعتراض اعترض به سنجيب عليه. مأمور باتمام الحج الفاسد، فمن أتى أكمل الحج الفاسد نقول امتثل أو لم يمتثل؟ إذا حصل منه المأمور أو لم يحصل، يجب عليه القضاء أو لم يجب؟ إذا يقولون إن مقتضى الأمر هو الامتثال يعني بتحصيل المأمور ولو وجب القضاء، والآخرون يقولون لا، هو حصول المأمور مع انتفاء القضاء، مع انتفاء القضاء. طيب ما تجيبون عن قضية الحج وقضية مسألة من صلى غير متطهر؟ الجواب سهل، جواب سهل، سهل هو سيذكره الشيخ لكن نذكره الآن لأن النفوس الآن متشوفة للجواب إشكال قائم. الجواب على هذا سهل، مسألة الصلاة الذي صلى يعتقد أنه على طهارة ثم تبين أنه على غير طهارة، هذا في الحقيقة لم يأتي بالمأمور به على الوجه المطلوب، تبين له أنه لم يأتي بالمأمور به، إذن فلم يكن ممتثلا، فلا يكون فعله ذلك مجزئا، إذن فهو لم يأتي. نحن نقول إذا ما هو حصول المأمور به أو تحصيل المأمور به، هذا في الحقيقة لم يمتثل. نعم هو أطاع وفعل ذلك، لكن نحن نقول حصول المأمور الإجزاء حصول المأمور به بشروطه وأركانه، وقد اختل شرط فوجب عليه القضاء لاختلال شرط، اختلال شرط نعم، لا لأنه حصل المأمور، لأنه في الحقيقة لم يحصل المأمور. وكذلك القضاء الحج الفاسد سيذكره الشيخ الآن. نعم قال لك لو لم يجزه لكان الأمر به عبثا، ويقول هنا إن الأمر يقتضي تحصيل، يعني مقتضى الأمر حصول الإجزاء، الإجزاء يعني إيه؟ يعني عدم التكليف بالفعل، يعني الامتثال وعدم التكليف به مرة أخرى، حصول الإجزاء بفعل المأمور به. دليلنا على هذا أنه لو لم يجزه، يعني إذا جاء بالمأمور به ولم نقل أنه يجزه، يجزئه كان الأمر به عبث، كيف يأمره بشيء ويأتي بهذا الشيء ويقول له لا يجزئه؟ كان الأمر به عبثا، والعبث على العقلاء يعني ممنوع، فكيف على الشارع؟ فهو بالشارع بعد أول. قال لم يجزه لأن الأمر به عبثا، لأنه يعني كونه عبث لأن وجوده حينئذ مع عدم مع القول بعدم إجزائه وجوده كعدم، والأمر بالشيء الذي في حكم العدم هذا عبث. قال لك دليل آخر، ولأن الذمة اشتغلت بعد براءتها منه، فالخروج عن عهدته بفعله كدين الآدمي. لما كلفه بهذا اشتغلت الذمة بهذا التكليف أو لا؟ لما فعله يلزم أن تبرأ ذمته أو لا؟ لو لم نقل أنه يجزئه تبقى الذمة مشغولة، كيف تشغل الذمة وقد فعل المأمور به؟ لا، كونه لم يأتي أهل الكلام هنا، قال لك المأمور به إذا جاء أتى بجميع مصححات، أتى بجميع مصححات، فهنا اقتضى يعني أنه امتثل وأجزأه فعله. ودليلنا على أن هذا هو مقتضى قوله افعل، ففعل شيء المطلوب بشروطه وأركانه، نقول إن فعله هذا مجزي، مجزي، ومعنى مجزي أنه لا يلزمه على القضاء. قال لك ولأن الذمة اشتغلت بعد براءتها منه، فالخروج عن عهدته بفعله كدين الآدمي. دين الآدمي إذا وجب على شخص لشخص شيء فأداه له، نقول تأديته هذا يعني أجزأته أبرأته من أبرأته أبرأ ذمته أو لا؟ لو لم نقل أجزأته يعني تبقى ذمته مشغولة، وهذا مخالف للعقل وللمحسوس. قالوا نعم يجب إتمام الحج الفاسد ولا يجزئه، وظان الطهارة مأمور بالصلاة ولا تجزئه، ولأن القضاء بأمر جديد فالأمر بالشيء لا يمنع إيجاب مثله. وأجيب بأن عدم الإجزاء في الصورتين لفوات بعض المصححات ولسنا فيه. والقضاء بأمر جديد ممنوع. نعم، دليل القائلين بأن مقتضى الأمر ليس يعني حصول الإجزاء بفعل المأمور به، بل يعني الإتيان مقتضاه الامتثال، سواء حصل الإجزاء أو لم يحصل، يعني سواء. والإجزاء معناته يعني عندهم إسقاط الفقر. يقولون إذا أتى بالمأمور به فقد حصل، فقد امتثل، ولو لم نقل بإجزائه. والجمهور والذي عليه الشيخ قالوا الشيخ يقول لا، لابد يعني مقتضى الأمر حصول المأمور به إذا يعني الإجزاء إذا حصل المأمور به. المخالفون يقولون لا، إذا أتى بالمأمور به على وجه يعني ولو وجب عليه القضاء نقول له إن هذا مقتضى افعل. يعني قد يأمر بشيء ويفعله المكلف ويكون مجزئا له مع وجوب القضاء، وذكروا مثال الحج الفاسد والإتيان بالصلاة على غير طهارة، فقالوا يجب إتمام الحج الفاسد ولا يجزي، يجب يعني أنه مطلوب، يجب إتمام الحج يعني أنه إيش مطلوب، يعني أن الشارع أمر بإتمام يعني السير فيه إكماله بإتمام الحج، وهذا أمر أو ليس بأمر؟ أمر. إذا مقتضى الأمر حصول الإجزاء أو مقتضى الأمر الامتثال؟ يقولون نحن نقول مقتضى الأمر الامتثال، لكن حصل الإجزاء أو لم يحصل هذا أمر آخر. أمر. والدليل أن الحج الفاسد مأمور به ولم يجزئ لأنه يجب عليه القضاء. كذلك قال ظان الطهارة مأمور بالصلاة ولو صلى لا تجزئه، وهو مأمور بالطهارة، يعني إذا غلب على ظني أنه متطهر إذا يجب عليه أن يصلي، لكن إذا تبين له بعد ذلك أنه غير طاهر تبين أن فعله غير صحيح فيجب عليه أن يعيد صلاته. يكون هذان دليلان على أن مقتضى الأمر هو الامتثال، وأما الإجزاء فأمر آخر، ليس يعني قد يأمر ويمتثل المأمور ولكنه يطلب منه الإعادة. الجواب دليل آخر، ولأن القضاء بأمر جديد كما في المسألة الثانية، فالأمر بالشيء لا يمنع إيجاب مثله. نفسر هذا الدليل ثم ننتقل إلى الجواب. يقول ولأن القضاء الأمر بالقضاء أو القضاء بأمر جديد، هذا مبني على المسألة السابقة، وهذه من ثمار خلاف المسألة السابقة، أنه هل القضاء بأمر جديد أو بالأمر السابق. هؤلاء يقولون لا، القضاء بأمر جديد، وإذا كان بأمر جديد لا يلزم أن يكون مقتضى الأمر الإجزاء بمعنى سقوط القضاء. ها؟ لا، ليش؟ لأنه يأمره بشيء ويجوز أن يأمره بقضائه بأمر جديد، ولا يمنع الأمر الجديد أن يأمره بأمر آخر، أو الأمر القديم يأمره بأمر آخر. إذن فمقتضى افعل أن يأتي بالفعل الذي طلب منه، قد يكون مجزئا له فلا يطالب بإعادته، وقد لا يكون مجزئا له فيحتاج إلى أمر جديد يطلب إعادته. هذان دليلان، الأول دليل من حيث الواقع الشرعي يعني المثالان مسألة الطهارة والحج الفاسد، والثاني الدلالة المعنوية من حيث أن الأمر القضاء يحتاج إلى أمر جديد. الجواب، جواب على الدليل الأول، المثالين الأولين، أن نحن نسلم لكم بأن الحج الفاسد مأمور به وأنه يجب قضاؤه، ولكننا في هذه الحال لا نقول إن المكلف قد أتى بالمأمور به على وجهه، بل نقص شرط من شروط صحته أو ركن من أركانه فوجب قضاؤه. ونحن نقول إنما مقتضى الأمر حصول المأمور به إذا أتى يعني الإجزاء إذا أتى به بجميع مصححاته، وهنا ما أتى به، وكذلك في الصلاة غير طهارة. أما الدليل الثاني وهو قولكم إن القضاء يحتاج إلى أمر جديد والأمر الجديد لا يتنافى مع الأمر الأول، نمنع هذا ونقول الأصل عندنا والصحيح عندنا أن القضاء إنما هو بموجب الأمر السابق. نعم. الثامنة الأمر لجماعة يقتضي وجوبه على كل واحد منهم إلا لدليل، أو يكون الخطاب بلفظ لا يعم، نحو ولتكن منكم أمة، ولتكن منكم أمة، ولتكن منكم أمة، فيكون فرض كفاية، وهو ما مقصود الشرع فعله لتضمنه مصلحة لا تعبد أعيان المكلفين به كصلاة الجنازة والجهاد للجمعة والحج، وهو واجب على الجميع ويسقط بفعل البعض، واستبعاده لا يمنع وقوعه، وتكليف واحد غير معين لا يعقل بخلاف التكليف به. هذه مسألة ثالثة أو من مسائل الليلة، مسائل في هذا اللقاء، وهي من عدد المسائل التي ذكرها ثامنة، وهي تتعلق بالواجب على الكفاية، فرض الكفاية. هناك عندنا في الحكم الشرعي كنا سبق أن الواجب مما يكون واجبا على الأعيان، على العين يعني على كل واحد، أو واجب على الكفاية يعني على المجموع، وإذا قام به بعض سقط عن الباقي. هنا الآن يكرر، يعني أتى بهذه المسألة من حيث الدلالة اللغوية للنصوص الشرعية والأدلة الشرعية. يقول لك الدليل الشرعي الذي فيه أمر بشيء، إما أن يكون أمر للجميع يعني بلفظ عام، مثل أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، أتموا الحج والعمرة لله، هذا فيه خطاب أقيموا الصلاة، يعني أن كل واحد منكم، هذا واو الجماعة، يدخل فيه جميع الذكور من الرجال من المسلمين من المكلفين، ويدخل النساء تغليبا كما هو معروف في اللغة العربية وفي الدليل الشرعي. إذن كل واحد ممن يصح خطابه يدخل فيه، هذا من باب فروض أو واجب العين أو فروض فرض العين. وفرض الكفاية قد يأتي الخطاب، هذا الدليل العام، هذا الدليل العام الذي يشمل الجميع، قد يأتي دليل يعارضه خاص، فنقول الدليل الخاص يخصص العام، يبقى العموم على كل الأفراد، ومن ورد الدليل بتخصيصه بإخراجه يخصص، ما في إشكال، يبقى ذاك يعني فرض عين والمخصص يخرج بدليله. لكن الخطاب أصلا قد يأتي لطلب الفعل من الجميع، والمراد في الحقيقة تحصيل ذلك المطلوب، وليس المراد أن تكليف كل واحد على بخصوصه. هذا الذي يسمى فرض الكفاية. ومثل الشيخ بهذا المثال، والمثال كان اعترض به عليهم سنة عليه جوابه. الله سبحانه وتعالى يقول وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم. هذا مثال ظاهر من أن الجهاد أو طلب العلم على التفسيرين وكلاهما يصح، ليس فرضا على كل المكلفين يعني على أعيانهم، وإنما فرض على الأمة أن يكون فيهم من يقوم بهذا الواجب، واجب الجهاد أو واجب طلب العلم. إذن ففرض الكفاية أمر معقول معلوم حاصل شرعا، يصح أن يخاطب به ويستدل ويأتي الدليل به. فما هو فرض الكفاية؟ قال لك هو إيش؟ هو أن يكون مقصود الشارع تحصيل الفعل بصرف النظر عن الفاعل من المكلف، صرف النظر عن تحصيله من فلان أو فلان، إنما تحصيل الفعل. فروض الكفاية مثل الشيخ بيه، مثلا صلاة الجنازة، تغسيل الميت ودفنه، الجهاد في سبيل الله، يعني طلب العلم وحصول ووجود في الأمة من يعلم أحكام الشرع ويبينها للناس، هذه فروض كفاية. إذا قام به البعض سقط عن الباقي. لكن الكلام في المسألة هنا المسألة الأصولية، إنه هل يصح في اللغة أن يخاطب الجميع ويكلف الجميع ويكون المؤاخذة والمسؤولية على البعض، بمعنى أن يقوم به البعض فقط؟ يعني هنا فيها استبعاد، يعني كيف نقول؟ هو يقول لك يستبعد أنه يكون خطاب للكل ويعني يقوم به البعض. إذا كان الخطاب للكل إذن لابد أن يكون مقصود الكل، أما أن يخاطب به البعض أو الكل ويتوجه أو ينتهي التكليف أو يسقط التكليف بوجوب حصول البعض كما تقولون، فهذا فيه فهذا مستبعد. الشيخ يقول الأمر للجماعة يقتضي وجوبه على كل واحد منهم إلا لدليل، هذا انتهينا بالأمر الجامع العام على الأعيان. أو يكون الخطاب بلفظ لا يعم، نحو ولتكن منكم أمة، من هم الأمة؟ طائفة، ولتكن طائفة، ولتكن منكم أمة ها؟ إلى الخير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والآية الثانية هناك يعني وما كان المؤمنون لينفروا كافة. ولتكن منكم أمة. طيب من هم الأمة؟ من هم بأعيانهم؟ زيد وعمر وبكر؟ إذا أمة يعني عدد طائفة من الناس. من هم؟ لا بد أن يكون في الأمة في الناس في الأمة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم جماعة تقوم بهذا المقصود الشرعي وهو الأمر الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولتكن منكم أمة. هذا يسمى فرض كفاية. قال لك وهو مقصود الشرع فعله. ما مقصود الشرع فعله؟ لتضمنه مصلحة لا تعبد أعيان المكلفين به. هذا تعريف اختاره الشرع. فرض الكفاية هو ما مقصود الشارع فعله لتضمنه مصلحة لا لتعبد المكلفين به، بخلاف فرض العين وهو المقصود فعله لتضمنه مصلحة أيضا ولكن مع تعبد المكلفين به على العين. ومثل بذلك له قال كصلاة الجنازة وكالجهاد لا الجمعة ولا الحج. قال لك لا الجمعة ولا الحج. الجمعة فرض عين على كل مكلف قادر بشروطها، يعني على الرجال الذكور المكلفين من المؤمنين الحاضر إلى آخره بشروطه. والحج كذلك فرض عين على كل قادر مستطيع يعني مكلف. وهو واجب. قال لك وهو واجب. فرض الكفاية قال وهو واجب على الجميع ويسقط بفعل البعض. هذا محل الخلاف. هل نقول أنه واجب على الجميع ويسقط بفعل البعض أو نقول من الأصل هو واجب على البعض على بعض غير معين؟ هذه مسألة الخلاف. هل فرض الكفاية واجب على جميع الأمة ويسقط بفعل من يقوم به فرض الكفاية، أو أنه أصلا موجه إلى بعض غير معين في الأمة مثل الواجب المخير؟ الصحيح الذي اختاره الشيخ وهو الصحيح أنه واجب على الجميع ويسقط بفعل البعض. الشروع فيه أمر آخر سيأتي. قال لك واستبعاده لا يمنع وقوعه. يعني كونه كون هذا مستبعد أنه يطلب من الجميع ويسقط عن بفعل البعض، هذا مستبعد من حيث العقل ومن حيث الواقع واقع الناس. يطلب من الجميع ويسقط البعض، الأصل فيه أنه إذا طلب من الجميع لا يسقط إلا عن الجميع. لكن يقول هذا كونه مستبعد. الله أكبر.